أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من فهم يوزعون حتى إذا أتوا على یہ سارے حضرات بیٹھ جائیں, بارش ہونا اچھی چیز ہے, یہ رحمت کا نزول ہے اور آپ حضرات بھاگ رہے ہیں. چوری والے مجنو نہ بنے, آپ سچے عاشق بنے. سارے حضرات تشریف رکھے, ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے, شیخ کی تلاوت سنیں. قالت نملت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا وهديناه النجدين